زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والله والخيل المسومة على النعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله

الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.